للعبادة. نعم. بارك الله فيكم. المستمعة سمية من مدرسة الكاملين الثانوية للبنات السودان تقول: هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشؤون الدينية والأوقاف؟ عمل المرأة في المكاتب لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون المكاتب خاصة للنساء، مثل أن يكون للنساء مكتب في توجيه مدارس البنات أو ما أشبه ذلك ولا يحضره إلا النساء، فإن عملها في هذا المكتب لا بأس به. أما إذا كان المكتب يختلط فيه الرجال وهي الحالة الثانية، فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل عملا يكون الرجل شريكا لها فيه وهما في مكان واحد، وذلك لما يحصل من الفتنة باختلاط النساء بالرجال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء، وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال منها، حتى في أماكن العبادة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في بعد المرأة عن الرجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أولها قريب من الرجال فكان شرها، وآخرها بعيد من الرجال فكان خيرها. وهذا دليل واضح على أن للشارع نظرا في بعد المرأة عن الاختلاط بالرجل. ومن تدبر أحوال الأمم تبين له أن في اختلاط النساء بالرجال فتنة عظيمة لا يزالون يئنون منها، ولكن لا يمكنهم الخلاص الآن، قد اتسع الخرق على الراقع. نعم. أيضا المستمعة سمية من السودان تقول: في السودان توجد الكثير من المنكرات والبدع في المآتم، فمثلا في المآتم نجد النائحات والنساء يتواجدن في كتل حول الميت، ما حكم الشرع في هذا بارك الله فيكم؟ الذي أعلمه من الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، والنائحة هي التي تبكي على الميت برنة تشبه نوح الحمام، وإنما لعنها النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب على النوح من تعاظم المصيبة وشدة الندم وإلقاء الشيطان في قلوب النساء ما يلقيه من التسخط على قدر الله عز وجل وقضائه. وهذه الاجتماعات التي تكون بعد موت الميت يكون فيها الندب والنياحة كلها اجتماعات محرمة، اجتماعات على كبائر الذنوب، فالواجب على المسلمين الرضا بقضاء الله وقدره، وإذا أصيب الإنسان بمصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإن الإنسان إذا قال ذلك بصدق نية وتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا من مصيبته ويأجره عليها. ولقد جرى ذلك لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حين مات عنها زوجها أبو سلمة، فقالت رضي الله عنها مؤمنة مصدقة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالت هذا القول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فماذا كان؟ أخلف الله لها خيرا منها، فإنها حين انقضت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة. والأجر عند الله سبحانه وتعالى،

من البرامج الدينية استماع إلى حلقة علم، ولا يخفى على أحد من فضل طلب العلم والتماسة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطلب العلم من أفضل العبادات والقربات، حتى قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وطلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن دين الله عز وجل قام بأمرين: بالعلم والقتال لمن نواه وقام ضده. وإذا علم الله عز وجل من نية هذه المرأة المستمعة أنه لولا طلبها الاستماع إلى هذا البرنامج لصلت في أول وقت، فإنها قد تثاب ثواب من صلى في أول وقت، لأنها إنما أخرت الوقت لمصلحة، إنما أخرت الصلاة لأنها إنما أخرت الصلاة لمصلحة شرعية. قد تكون أفضل من تقديم الصلاة في أول وقتها. رسالة وصلت من المملكة العربية السعودية، المستمع جيم عين شين أرسل الحقيقة برسالة طويلة، ملخصها يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 23، متزوج على سنة الله ورسوله من فتاة وهي بنت عمه شقيق والده، ويقول لي فترة من الزواج على ما يقارب من 4 أشهر، ويسكن هو وزوجته في بيت أبيه، وفي ذات يوم حصل سوء تفاهم بينه بين يقول بين زوجتي وأهلي، فذهبت زوجتي إلى بيت أبيها، وبعد ذلك طلبت مني زوجتي أن أستأجر شقة على قدر الحال لنسكن أنا وهي وحدنا ونبعد عن المشاكل، أو أن نسكن في بيت أبيها بشرط ألا تنقطع صلتي بأهلي أبدا وأن أكون سائلا عنهم دوما. فوافقت على ذلك الأمر وعرضت ذلك على أهلي، ولكنهم رفضوا ذلك وأصروا على أن أسكن عندهم. هل علي ذنب يا فضيلة الشيخ إذا خالفتهم على إصرارهم وسكنت أنا وزوجتي في شقة أو في بيت أبيها؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه المشكلة التي حكاها السائل تقع كثيرا بين أهل الرجل وزوجته، والذي ينبغي في مثل هذه الحال أن يحاول الرجل الالتئام بين زوجته وأهله والائتلاف بقدر الإمكان، وأن يؤنب من كان منهم ظالما معتديا على حق أخيه على وجه لبق ولين حتى تحصل الإلفة والاجتماع، فإن الاجتماع والإلفة كلها خير. فإذا لم يمكن الإصلاح والالتئام فلا حرج عليه أن ينعزل في مسكن وحده، بل قد يكون ذلك أصلح وأنفع للجميع حتى يزول ما في قلوبهم أو ما في قلوب بعضهم على بعض. وفي هذه الحال لا يقاطع أهله، بل يتصل بهم كل يوم، ويحسن أن يكون البيت الذي ينفرد به هو وأهله أو هو وزوجته قريبا من بيت أهله حتى تسهل مراجعتهم ومواصلتهم. فإذا قام بما يجب عليه نحو أهله ونحو زوجته مع انفراده مع زوجته في مسكن واحد حيث تعذر أن يسكن الجميع في محل واحد، فإن هذا خير وأولى. نعم، بارك الله فيكم. هذه المستمعة الذي رمزت لاسمها بأختكم في الله شين تقول في رسالتها: هناك في هذا المجتمع مؤمنة أختكم في الله صاحبة هذه الرسالة تحبكم في الله وتدعو الله عز وجل أن يجعلكم في أعلى درجات الجنة. سؤال للشيخ محمد، تقول: هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة لطفلها؟ قبل الإجابة على سؤالها أقول إن هذه العبارات التي سبق سؤالها تدل على إيمانها ومحبتها لأهل الخير، وإني أقول إن من أوثق عرى الإيمان أن يحب الإنسان في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. والمحبة في الله عز وجل أقوى من كل رابطة، وليت المؤمنين يصدقون هذه المحبة ويعطونها حقها من الإلفة والتعاون على البر والتقوى وتنشيط بعضهم بعضا فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإزالة كل ما يعوق دون تحصيل ذلك من الخلافات التي قد تكون مساغا للاجتهاد الذي يعذر فيه المخالف. فالمحبة في الله عز وجل لها تأثير عظيم على سلوك الإنسان وعلى إصلاح المجتمع. أما بالنسبة لسؤالها وهي أن تصلي وهي حاملة طفلها، فإن ذلك لا بأس به، أي لا بأس أن تحمل المرأة طفلها إذا كان طاهرا واحتاج إلى حملها لكونه يصيح ويشغلها عن صلاتها إذا لم تحمله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في الناس وهو حاملها صلى الله عليه وسلم، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فإذا فعلت المرأة ذلك في طفلها فلا بأس به، لكن الأفضل أن لا تفعل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. رسالة وصلت من الطائف، المستمع فاعين صاد صاد يقول في رسالته: فضيلة الشيخ، أنا شاب وأريد الزواج من ابنة خالي، ولكن فيه شخص رضع مع خالي من جدتي وأصبح خالي من الرضاعة، وابنة خالي هذه رضعت من أمي هذا الشخص وأصبحت أخته من الرضاعة، هل يجوز لي الزواج من ابنة خالي علما أنه لا يوجد بيننا رضاعة لا من أمي ولا من أمها؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن الرضاع المحرم هو ما كان 5 رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام، فما دون 5 فلا أثر له. فلو أن طفلا ارتضع من امرأة 4 رضعات لم يكن ابنا لها، لأنه لابد من 5 رضعات كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خالا لك إلا إذا تمت فيه شروط الرضاعة، وإذا كان خالا لك فإن ابنة خالك التي تريد أن تتزوجها تحل لك، ولو رضعت من امرأة هذا الرجل الذي رضع مع خالك من جدتك، وذلك لأن الرضاعة لا ينتشر فيه التحريم إلا إلى المرتضع وذريته فقط، وأما أقاربه أي أقارب المرتضع من الأصول أو الحواشي فإن الرضاع لا ينتشر إليهم. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج شيخ محمد يسأل عن ما معنى الحديث أو فيما معناه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، والحديث الآخر قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الرؤيا الرؤيا الصالحة. نعم. انتهى؟ نعم. لا أدري ماذا يريد السائل بسؤاله هذا، هل يريد أن الرؤيا تثبت بها الأحكام الشرعية أم لا؟ والجواب على ذلك أن الرؤيا الصالحة التي تصدق وتقع هذه تكون جزءا من 46 جزءا من النبوة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إثبات الأحكام الشرعية بالرؤيا فإن أقرها الشرع ولا يكون ذلك إلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثبت الشرع بها، لكن بإقرار الشارع لها، وذلك كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وكهذا الحديث الذي أشار إليه السائل حيث قال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال العلماء وتثبت الأحكام بالرؤيا إذا دلت القرائن عليها، ولكنه لا يتغير بها شيء من أحكام الشرع، وإنما تنفذ حسب ما ترضيه الشريعة. وضربوا لذلك مثلا برؤيا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين رؤيا في المنام بعد استشهاده في اليمامة، وذكر رضي الله عنه ما جرى بعد استشهاده، وأوصى بوصية، فلما بلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه نفذ وصيته، لأنه ذكر أشياء قد ثبتت بالفعل حسب ما ذكرها، فكان ذلك قرينة على صدق هذه الرؤيا، فنفذ وصيته رضي الله عنه بعد وفاته. والمهم أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمرائي أبدا إلا إذا أقرها الشرع، وذلك لا يكون إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما بعده فإن الرؤيا مهما كانت لا يمكن أن يتغير بها حكم شرعي أبدا. نعم. في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة، والذي كان بصحبتكم في الرد على أسئلتكم. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الغد، ونحن وإياكم بخير وعافية بحول الله وقوته. نعتذر لبعض الإخوة في عدم عرض رسائلهم نظرا لسوء الخط، نرجو منكم إخوتنا الأكارم أن تكتبوا